النبي يقول كل وانت تقول لا، في بدعه مش ضلاله، في بدعه حسنه. يا عم انت بقى، ما النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه تقدمه تقدمه تقدمه. النبي هو نفسه صلى الله عليه وسلم الذي قال في الحديث الذي رواه مسلم ايضا: من عمل في الاسلام عملا، او قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه، ومن سن في الاسلام سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها. الحديث النبي هو قاله: من سن في الاسلام سنه حسنه، معناها ان في بدعه حسنه. هو قال سنه حسنه، معناها ان هي بدعه حسنه. نقف وقفه مع الحديث ده بتاع الامام مسلم. نقف وقفه. الحديث كان ليه اصلا؟ الحديث كان جماعه من مضر جايين الى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا مجتاب النمار متقلدي السيوف. ايه مجتاب النمار دي؟ لا، النمار ده ثوب من صوف. ثوب من ايه؟ من صوف. مجتابي يعني مخرق متقطع، لابسين هدوم صوف، والهدوم دي متقطعه. خلاص، الهدوم دي ايه؟ متقطعه. وكانوا جاءوا حفاة عراة، جايين حافيين وشبه عريانين. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ايه تمعر وجهه؟ تغير وجهه، احمر وجهه، بان في وجهه الغضب لما راى منهم من الفاقه التي هم فيها، ناس فقراء جدا. فقال: ايها الناس، قال: يا ايها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها. وقرا ايه سوره الحشر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فليتصدق رجل من ديناره، رجل من درهمه، رجل من بره، من ثوبه، حتى قال: ولو بشق تمرة. أي حاجة تصدق. قال الراوي، راوي الحديث: فجاء رجل من الأنصار بصرة تعجز يده عن حملها، أو قد عجزت، مش قادر يشيل السرة دي في ايده من كتر ما هي تقيلة. صرة فيها ايه؟ فيها دنانير ذهب، مش قادر يشيلها، مش عايز حد معاه يسند عشان خاطر مش قادر يشيلها، صرة كبيرة جدا. حتى جاء بها وضعها امام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتوالى الناس عليها، حتى كان عنده كومين صلى الله عليه وسلم، كومين من الصدقة، كومين كبير جدا، ثياب بقى وتمر واكل وشرب كل حاجة. صليتوا عليه؟ فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وقتها، شوف الحادثة ايه وشوف الحديث ايه: من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها. يبقى الحديث متقال في انهي حادثة؟ في ان راجل جه تصدق. طب السؤال: هل الصدقة دي من الدين مشروعة يعني، ولا هو ابتدع الصدقة؟ الصدقة دي من الدين ولا هو ابتدعها؟ من الدين، صح؟ صدقة من الدين. ايه اللي حصل؟ هو فقط حس الناس على شيء مشروع من الدين، موجود اصلا في الدين، الا وهي الصدقة. خدت بالك؟ فمعناها مش من سن يعني من ابتدع فعلا جديدا او عملا جديدا، لا، من سن معناها من احيا. معناها ايه؟ من احيا في الاسلام سنة قد ماتت او كادت ان تموت. يعني مثلا في قريه من القرى، مثلا راجل القريه دي او البلد دي كلها اذان الفجر عندها هو اذان واحد، خلاص، وبقالها على هذا الوضع اكتر من 200 سنه، على هذا الوضع اكتر من 200 سنه في الاسلام ما بيتاذنش الفجر غير ايه؟ غير اذان واحد. فجي رجل ممن له باع في السنه، قال: يا جماعه نأذن اذانين، اذان قبل الاذان الاولاني واذان تاني، ها، زي ما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. فراح بدأ هو بمسجده، وإذا بالمسجد اللي جنبه عمل زيه، والمسجد اللي وراه، حتى القرية كلها والبلد كلها اتبعت مين؟ اتبعت هذا الرجل. هو ده اللي ينطبق عليه الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة. ليه؟ لأن هو ما جابش شيء جديد في الدين، ما جابش شيء جديد في الدين، ده جاب شيء كان إيه؟ كان موجود في الدين. بقول لك طيب، ما في ان سيدنا عمر لما كلموه في صلاه التراويح قالوا له انها بدعه، قال: نعمه البدعه هي، نعمه البدعه هي، اهو بدعه. هو يا شيخ، سيدنا عمر اللي قال نعمه البدعه، نفس النظام بالظبط بتاع الحديث اللي انا قلته لك بالظبط. ان النبي ان سيدنا عمر عمل فعل كان موجود اصلا في الاسلام، هو ما ابتكرهوش، مش هو صاحب الابتكار، ما اخترعهوش يعني. ليه؟ لان هو راوي حديث اليهودي اللي جاله سيدنا عمر. ايه حديث اليهودي ده؟ حديث قال جاء خبر من احبار اليهود الى النبي صلى الله عليه وسلم، الى عمر، استغفر الله، الى عمر رضي الله عنه، فقال يا امير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها نزلت يوم عرفة وكان ذلك يوم جمعة. خدت بالك؟ ففهم اليهودي نفسه، مش سيدنا عمر، ده سيدنا عمر افهم، اليهودي اللي هو مش من ملتنا فاهم ان الايه دي المفروض يتعمل لها يوم عيد، وهي فعلا نزلت في يوم عيد، عيد جمعه وعيد عرفه. ليه؟ لمكانه وعظمه الايه دي. الايه بتقول ايه؟ بتقول اليوم اكملت لكم دينكم، الف وكاف ولام وميم وتاء، حروف تكتب بالذهب، أكملت يعني ربنا تمم الدين وكمله، يعني الدين مش ناقص. الدين ناقص؟ لا مش ناقص. وعلى رأي الإمام مالك لو أن رجلا قال أو جاء ببدعة وظنها حسنة فقد اتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيانة. انت كده بتتهم الرسول بإيه؟ بالخيانة. ليه يا أمام؟ قال لأن الله عز وجل أنزل على رسوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ما تتهمش النبي بالخيانة، ما تجيبش سئ ما مش موجود أصلا في الدين. زي ما واحد جه كده للإمام برضو إمام مالك فقال له من أين أحرم يا إمام؟ أنا أحرم منين؟ قال من ميقات ذي الحليفة اللي هو دلوقتي أبيار علي. قال له لا، أنا هحرم من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، مش هحرم من ميقات علي. فقال إني أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة؟ في أميال أريد أن أزيدها، أنا شوية أميال كيلومترات همشيها زيادة، ده خير، ها ده خير، ده أنا جايب حاجة زيادة. قال الفتنة في أنك ترى أنك جئت بعمل لم يسبق إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ يعني أنت جبت عمل النبي نفسه ما عملوش. ها؟ ده أنا جبت عمل أحسن من عمل النبي، النبي أحرم من هنا؟ لا أنا بقى أحرم من هناك، هحرم من هناك. خدت بالك أنت؟ فسيدنا عمر لما قالوا له لما بيتكلم عن صلاة التراويح قال نعمة البدعة هي، يقصد السنة التي ماتت وقتا ما او دفنت وقتا ما، اللي هو ايه؟ وقت من النبي صلى الله عليه وسلم بطلها لغايه خلافته هو او صدر خلافته او نص خلافته. التراويح اصلا يا جماعه مشروع، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابه في رمضان ليلتين او ثلاث، يعني اختلف العلماء هم كانوا ليلتين او ثلاث او كان اكثر من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم راى، والحديث الصحيح من حديث عائشه وحديث ابن عباس وحديث متواتر يعني، قال أيها الناس إنه لا يخفى علي مكانكم، مكانكم هذا، وإني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل. فراح النبي عمل إيه؟ قاعد، لأن لو استمر الشهر كله يقيم بهم الليل صلاة التراويح النبي خايف من إيه؟ الوحي ينزل يقول له إيه؟ خلاص دي بقت فريضة عليكم. النبي خايف من النقطة دي، إني أخشى أن تفرض عليكم صلاة الليل فصلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. دي رواية البخاري من حديث ابن عباس يعني على السريع كده. فخشيت النبي من إن الوحي ينزل ويفرضها عليك في زمان عمر بن الخطاب خلاص راحت، ما فيش بقى وحي هينزل على عمر يقول له الصلاة فرضت. فراح عمل إيه عمر؟ أحيا سنة رسول الله. هو عمر كده افتكرها يا جماعة؟ كده عمر افتكر هذه العبادة؟ والعبادة كانت موجودة، العبادة كانت موجودة والنبي وقفها خوف ان هي تفرض. خلاص جبريل انقطع عن عن السماء الدنيا، عن الدنيا انقطع جبريل الا في ليلة القدر يعني، وخلاص ما فيش انبياء بعد النبي. فعمر يعمل ايه؟ يلا نصلي قيام الليل. احيا سنة من سن في الاسلام سنة حسنة. فكل بدعة ضلالة. ما تجيش بقى تقولي لا في بدعة حسنة وفي بدعة. ما فيش بدعة. ما بتخالفش كلام النبي. لما النبي يقول كل قبل ما تعرف كلمة كل، وانت لو انت مش عارفها يعني روح اقرأ في القاموس، اقرأ في اللغة العربية كلمة كل دي بتعني ايه. لما تيجي في الاحاديث كل دي اسمها في اللغة العربية من الفاظ العموم. من الفاظ ايه؟ العموم. لا يستثنى منها شيء. ايه العلماء فتكلموا في هذا الحديث، حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. قالوا ان الحديث ان الاسلام بيدور على اربعة احاديث، مدار الاسلام كله على اربعة احاديث، وهذا قرروا اغلب العلماء. وانا بننقل في ده كلام الامام النووي، هو طبعا ينقل عن مشايخه. ايه الاربع احاديث اللي بيدور عليهم مدار الاسلام؟ قال لك رقم واحد حديث عمر: انما الاعمال بالنيات. رقم اثنين حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. رقم ثلاثة حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات. رقم اربعة حديث ابن مسعود: ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك الحديث. تاني حديث حطوه لمدار الاسلام عليه حديث عائشة، ده اللي انا بصدده الان: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. رد يعني ايه؟ يعني مردود عليه. لما تجيب عمل النبي ما عملوش يترد عليك في وشك، مردود عليك في وشك، بل وهتاخد عليه اسام. هذا ما اقره علماء اهل السنة والجماعة، عليك اسام. ليه؟ لان النبي قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال في حديث العرباض بن سارية الذي رواه احمد في مسنده قال: اياكم ومحدثات الامور فكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. اياكم محدثات، يا جماعة الحاجة الحديثة اللي جاية في الدين جديدة، الحاجة اللي جاية في الدين جديدة. اياكم ومحدثات الامور. فمن عمل عملا ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه. لما تقرأ كده آية سورة الكهف: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، يعمل إيه؟ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فقال لك دول الركنين بتعوت العمل. الركنين إيه هم من؟ فليعمل عملا صالحا يعني موافق لعمل النبي صلى الله عليه وسلم، بيسموها كده المتابعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فتقوم انت لما تيجي تعمل عمل بتعمله على هيئة مين؟ ما انت غريبة ان احنا كلنا بنسمع كل خطبة ان خير الهدي هدي محمد، وتلاقي الناس تقول الكلمة وبتعمل غير الكلمة دي، بيجي بهدي غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم. خير الهدي يا جماعة الهدي الطريقة يعني هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ليه ما تلاقي واحد من الصوفية ماشي لك على طريقة رفاعية أو شاذلية أو ملوخية أو أي طريقة ويقول لك دي طريقة الأذكار بتاعة الإمام الفلاني، وما بيقولش أذكار الصباح والمساء اللي قالها النبي، بيقول أذكار مين؟ الطريقة الشاذلية، الطريقة الرفاعية، الطريقة المحمدية، الطريقة مش عارف النورانية. ايه مش عاجبك ليه كلام النبي؟ انا عايز افهم. هي طريقة الامام بتاعك افضل من طريقة النبي؟ يا عم الشيخ بتاعك ده فوق راسنا من فوق، هو افضل من هدي النبي؟ ده انا كل خطبة بقولها لك: وان خير الهدي هدي محمد. مفيش طريقة احسن من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فانت كما قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا ولا تبتدعوا، ما تخترعوش، فقد كفيتم يعني جاءك الشرع بما هو يكفيك، كفاية قوي اللي جالك. ان ربنا اكمل الدين سبحانه وبحمده، اكمل الدين سبحانه وبحمده. فمن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. المتابعة فليعمل عملا صالحا يكون صح. صح زي مين؟ زي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ده تخيل يا راجل ان راجل بيصلي امام النبي زي ما النبي بيصلي بس مختلف في حاجة بسيطة بس. تسمع الحديث احسن؟ اسمع الحديث احسن. حديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة، وسموه العلماء بحديث المسيء صلاته. حديث ايه؟ المسيء صلاته. راجل يصلي ويصلي بسرعة، الله اكبر الله اكبر، سمع الله الحمد الله اكبر الله اكبر، سمع الله الحمد الله اكبر. فالنبي يشوفه كده يقول له بعد ما سلم يقول له ايه؟ يقول له ارجع فصلي فانك لم تصلي. فرجع فصلى كما كان صلى، ثم جاء فسلم فرد عليه فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي. مش بيصلي زي النبي، فالصلاة بتاعته كأنها لم تكن أصلا، صلاته كأنه هو ما صلاش أصلا. قال له إيه؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أنت ما صليتش أصلا. صلى ثالث مرة نفس ما صلى، جاله الثالثة قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله لا أحسن غيرها، فعلمني علمني صلي إزاي. قال إذا وقفت، الحديث طبعا، فاقرأ ما تيسر الفاتحة ثم ما تيسر لك من قفيه، فإذا ركعت اركع حتى تطمئن راكعا. ما تيجي تركع اركع زي النبي ما كان بيركع، مش تركع زي ما أنت بتركع بمزاجك أنت، لا اعمل زي ما النبي كان بيعمل. سبحان ربي العظيم وأنت كده هادي. أنت إيه؟ أنت داخل حرب؟ داخل مصارعة؟ داخل سباق؟ احنا مش داخلين سباق، احنا داخلين نصلي. اصلك انا مستعجل، ملناش دعوه باستعجالك. انت بتعمل كده الله اكبر، بترمي الدنيا كلها ورا ان ربنا اكبر من الدنيا كلها. فصلي زي النبي ما كان بيصلي صلى الله عليه وسلم. فاذا سجدت اسجد حتى تطمئن ساجدا، فاذا رفعت ارفع حتى تطمئن رافعا. اطمئن في كل ركن، دي صلاه النبي صلى الله عليه واله وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. إن الركن الثاني لا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعني حضرتك لما تيجي تعمل عمل لله خليه خالص، يبقى المتابعة الركنين، المتابعة والإخلاص. متابعة أعمل زي النبي كان بيعمل في العمل ده، رقم اثنين أنا أكون مخلص، مش عامل العمل ده رياء، مش تصدقت بطن أسمنت عشان يقول الحاج أبو أحمد اتصدق بطن أسمنت، مش بصوم عشان فلان يقول علي ان انا صوام، مش بقوم عشان خاطر فلان يقول علي ان انا قوام، ها؟ مش بصلي عشان الناس تقول علي الراجل ده بيخش المسجد وبيصلي، لا انا بعمل العمل لله مش لحد. ولا يشرك بعبادة ربه احدا. قرأ عمر، رأى عمر رجل من الرهبان فبكى بكاء شديدا. شوف رجل راهب من النصارى فبكى، فقيل له في ذلك يعني لما ما يبكيك؟ فقال تذكرت قول الله عز وجل وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. العلماء قالوا الآية دي نزلت في المبتدع. نزلت فين؟ في المبتدع. يعني بيقعد ينصب وجوه يومئذ خاشعة، عن قاعد وفي خشوع، ها، ومستكين. تلاقي كده الناس اللي بتروح تذكر على غير طريقة الذكر بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، وتعبان وعرقان وهدومه كلها مية، ويعني رايح في دنيا تانية وعمال يعملها كده، مش عارف، خاشع خاشع ورايح رايح. وجوه يومئذ خاشعة هيمان عاملة ناصبة، يعني تعبان وشقيان في هذا العمل الذي هو لله خالص، وهو خالص فعلا، لكن ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ليست فيه متابعة. ربنا قال له ايه؟ بشر هذه الوجوه بايه؟ عاملة ناصبة، مالها؟ تصلى نارا حامية. زي الرهبان بالظبط. الرهبان النصارى يبقى راهب في الدير او راهب في الكنيسة بتاعته بالسنين الطويلة من شبابه لغاية ما يموت، وهو راهب وما بيتجوزش ولا بيلمس النساء، وقاعد معتكف على العبادة، واخرتك فين حضرتك؟ على كل التعب اللي انت تعبانه ده هتروح فين؟ ها؟ هتروح فين؟ انتوا خايفين تقولوا النار؟ هيروح النار على كل اللي هو التعب اللي هو تعبانه ده. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، على كل التعب ده في الاخر في النار. تبقاش زيه، المبتدع زي ده بالظبط، يقعد يتعب ويشقف لعمل وفي الاخر هو فين؟ في الاخر هو في النار. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ليه؟ لم يتبع هدى الله عز وجل الذي أنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. اللي كان على بينة وعارف نص النبي بيقول إيه والنبي كان بيعمل إيه، دي اسمها إيه يا جماعة؟ اسمها بينة، على بينة من رب سبحانه وتعالى، عارف بيعمل إيه كويس، سأل أهل العلم نعمل إيه في العبادة دي، الصح بتاعها إيه، ده اسمه على بينة، فهم كويس قوي. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. ها، واحد الشيطان جه زين له العمل، قال له هو ده العمل ولا بلاش، هو ده العمل اللي هتؤجر عليه ولا بلاش، تبالك انت. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. تاخد بال حضرتك من الشيطان بيعمل ايه؟ بيصدهم عن السبيل الطريق الصحيح، وبيفكر نفسه ان هو 10 على 10. دول اللي ربنا ذكر فيهم اي سورة الكهف، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. تخيل، هو بيفكر نفسه أحسن عمل وأحسن واحد بيتقرب إلى الله وهم من الأخسرين أعمالا. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فوراه قرين وإنهم العمل بتاعهم يبقى الشياطين إنهم لا يصدونهم عن السبيل، وفي نفس الوقت يخليه يظن ان هو رجل بيعمل عمل حسن. لذلك العلماء قسموا الذنوب، خلوها على 4 مراتب. الذنوب يا جماعة بالنسبة للشيطان على 4 مراتب. قال لك المرتبة الأولى الكفر والشرك، الشيطان يحاول بأي طريقة يخليك كافر أو مشرك، ده رقم 1. تيجي في المرتبة الثانية البدعة، بيطلب منك انت تبقى مبتدع. المرتبة الثالثة يخليك في الكبائر، يوقعك في الكبائر. المرتبة الرابعة يخليك في الصغائر، لو ما قدرش على الكبائر يدخلك في الصغائر. إيه ده، أنت عايز تقول لي إن البدعة أعظم من الكبائر؟ ده كلام أهل السنة كلهم. البدعة أخطر عند الشيطان من الكبائر. ليه بقى حضرتك؟ لأن زي ما احنا قلنا كده الآيات اللي أنا قلتها لك دي، بيظن إن هو بيعمل عمل حسن فعمره ما هيسيب العمل ده. ليه؟ هو متأكد إن هو بيتقرب بهذا العمل إلى الله، وهو بعيد كل البعد عن ربنا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. زين له سوء العمل، سوء العمل شايفه حسن. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، حاجة غريبة جدا، انت بس العمل السيء تشوف حسن. الشيطان بقى يطلب منك البدعة أكثر من الكبائر، أكثر من السرقة والقتل والزنا. ليه؟ خليك في بدعتك كده، انت صاحب الكبيرة ده ممكن يتوب ولا مش ممكن يتوب؟ لان صاحب الكبيره شايف نفسه على خطا، انا سرقت مثلا وضميري بيأنبني، هاجي في يوم من الايام ممكن يا رب توب عليا ويرجع الفلوس لاصحابها وخلاص ربنا من تاب تاب الله عليه. الشيطان في الحته دي يقول لك ايه ده ممكن وممكن، ممكن او ممكن لا. لكن في البدعه واحد بيعمل عمل صالح هيتوب منه ليه؟ هو انا بعمل حاجه غلط؟ هو ظنه كده، ظنوا العمل اللي بيعمله ده الصالح ان هو عمل 10 على 10 بيؤجر عليه، وهو مش بيؤجر عليه. فالشيطان بيحب البدعة دي اكتر من الكبائر. ليه؟ ان العبد نفسه بيظن ان هو على خير، وانا عمري ما هتوب من الخير ده، هتوب منه ليه؟ انا بعمل حاجة غلط، انا مش بعمل حاجة غلط. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم، فمراتب الذنوب هذه كما رأيت، شرك ثم البدعة، زي حديثنا بالظبط، حديث من عمل عملا ليس عليه امرنا، جاي برضو في المرتبة الثانية بعد النية في العمل، بعد النية في العمل. فالله الله في هذا، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. العلماء قسموا أعمال البدع دي إلى أقسام. اسمع الأربع أقسام دول مهم جدا. القسم الأول إن العبد يأتي بعمل زيادة عن الدين أصلا مش موجود في الدين أصلا برمته، دي أول قسم. أنت مثلا تجيب صلاة مش موجودة في الإسلام وتصليها تقول لك الصلاة دي جميلة، زي كده حديث صلاة التسبيح لو ثبت الحديث يبقى سنة، لو ما ثبتش يبقى دي عمل بدعة. صلاة التسبيح دي لو لم يثبت هذا الحديث وأظنه ضعيفا يعني يبقى بدعة، صلاة التسبيح تبقى بدعة لأن ما ثبتتش عن النبي صليته على الرسول صلى الله عليه وسلم. زي الموالد، مولد سيدنا، مولد النبي، احنا داخلين على مولد النبي، مولد النبي هل كان في حاجة أيام النبي صلى الله عليه وسلم اسمها مولد النبي؟ لو سألت يعني لو سألت أقل أحد في أمة النبي صلى الله عليه وسلم كلها عالم أو من العوام وسألت السؤال ده تقول له هل كان في مولد أيام النبي؟ هيقول لك إيه؟ ما كانش فيه. لو سألت أصغر عيل عندنا في المسجد دلوقتي، أصغر طفل سألته كان في مولد أيام النبي؟ هيقول لك لا. جاي منين المولد ده يا جماعة؟ طب الصحابة خلاص النبي ما كانش فيه أيام مولد، كان فيه مولد أيام الصحابة، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، ها، طلحة، الزبير، سعد بن أبي وقاص مثلا، أبو هريرة، ابن مسعود، عائشة، كان فيه أيام الصحابة كان فيه مولد؟ ها الجواب لا. طيب سيبك من الصحابة، كان فيه مولد أيام التابعين؟ التابعين ابن المسيب وابن سيرين وكباوب الناس الثقيلة دي، كان فيه مولد أيامهم؟ بعد الصحابة، بعد ما الصحابة ما ماتوا كان فيه مولد أيام التابعين؟ برضو لا. تابع التابعين؟ برضو لا. تابعي تابع التابعين؟ لا. أما المولد اخترعوه أمتى؟ في السنة يعني بعد القرن الرابع الهجري، بعد القرن الرابع الهجري جيل الفاطميون العبيديون الرافضة لعنة الله على الظالمين، اخترعوا حاجة اسمها مولد النبي، مولد الحسين، مولد فاطمة، مولد علي كده الموالد. وعملوا في الموالد دي ايه؟ عشان يستميلوا قلوب الناس الضعفاء والغلابة والمساكين، عملوا فيها أكل على حسابهم، أكل على حسابهم، ومدحوا النبي صلى الله عليه وسلم. حد يحرم المدح؟ حد يحرم الأكل والشرب والصدقة والإطعام المساكين؟ لا. فاستمالوا قلوب الناس وبدأت أول ما بدأت في مصر، عشان تبقوا فاهمين، أول ما بدأت في مصر مولد النبي ده بس. وتتابع الناس عليه ليه؟ للحب الهوى، لحب الهوى. الناس دايما بتحب تميل للهوى، يا عم الحاجة دي غلط غلط أنا بحبها، خد بالك أنت، اتبع هواه بغير هدى من الله، فماشي على هواه. مفيش حاجة اسمها في الدين يا جماعة مولد، مفيش حاجة في الدين اسمها أعياد غير عيدين بس، عيدين بس. عايز تسمي يوم مش عارف الأم، سميه يوم الأم، ما سموش عيد، لأن كلمة عيد دي كلمة شرعية جاية من الشريعة شرعية. يعني كلمة عيد معناها في الإسلام عندنا في عيد غير عيد الفطر وعيد الأضحى، وإحنا ما عندناش عيد غير عيد الفطر وغير عيد الأضحى بس. ما تقوليش بقى عيد الأم، عيد الأب، عيد الأخ، عيد العم، ما لناش دعوة بالأعياد، إحنا اسمه يوم، سميه يوم، سميه يوم أكتوبر المجيد، ها؟ سميه يوم، ما تسموش عيد. إحنا ما عندناش أعياد غير عيد الفطر وعيد الأضحى. مولد مش موجود أصلا في الإسلام، مبتكر، مبتدع. ده هو القسم. القسم الأولاني إن أنت تجيب عمل كامل في الدين زيادة. القسم الثاني أنت تجيب زيادة في عمل موجود في الدين، ده رقم اثنين. يكون في عمل في الشريعة الإسلامية موجود وأنت تزيد عليه، زي مثلا واحد يقول لك أنا بصلي العصر 4 ركعات، ما نخليهم 5 بالبركة بالزيادة. خير، ها خير. النبي صلى الله عليه وسلم شرع علينا ان احنا نقول 33 مره سبحان الله، 33 مره الحمد لله، 33 مره الله اكبر، دوبر كل صلاه. يا عم نخليهم 100 و100 و100، يعني هياخد معانا ايه 5 دقائق؟ الموضوع مش موضوع 5 دقائق، موضوع ان النبي صلى الله عليه وسلم والشريعه الاسلاميه حددت لك ده، فما تزيدش. في اذكار تزيد فيها براحتك براحتك، لكن في اذكار دي محدود، ما تزودش ما تزودش. زودت واحد يقول لك أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله في الأذان. أيوة جبت كلمة سيدنا دي منين؟ هو مش سيدنا؟ أيوة يا سيد هو سيدنا. والأذان ده مشروع. الأذان ده إيه؟ الأذان ده مشروع، لكن ما تزودش من عند حضرتك زيادة. الحاجات دي يا جماعة، القرآن والأذان والتشهد، لبعض الناس يقول لك نقول في التشهد اللهم صل على سيدنا محمد، ما تقولش سيدنا محمد في التشهد. ليه؟ لأن الحاجات دي توقيفية. أيوة يعني إيه توقيفية؟ يعني وقف لله، وقف لا تزيد ولا تنقص. يعني هضرب لك مثال، ينفع أقول في آية في القرآن مثلا وما سيدنا محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، ينفع أقول كده؟ وما سيدنا محمد أبا أحد من رجالكم، أقول مثلا سيدنا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم؟ ها؟ ينفع أقول سيدنا، أحط كلمة سيدنا في القرآن أنا بقرأ القرآن؟ قول لي لا، هقرأها زي ما هي جات في القرآن بالظبط. هسألك سؤال، ليه؟ هترد عليها تقول لي عشان القرآن ده نزل توقيفي، لا زود حرف ولا نقص حرف. بالظبط كده الأذان توقيفي، لا تزود حرف في الأذان ولا تنقص حرف في الأذان. كذلك التشهد، لما تشهد الصحابة قالوا كده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، تقول زيهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. عايز تسيد النبي سيده بره الصلاة، هو سيد ولد آدم، متفقين؟ دي حاجة ما فيهاش كلام، هو سيد ولد آدم. هو أنا مختلف معاك؟ ده سيدي وسيدي اللي جابوني أنا، لكن في الصلاة مش هينفع، في التشهد مش هينفع، في القرآن مش هينفع. مش ده حاجة اسمها توقيفية، أقولها زي ما قالوها بالظبط، ما تزودش من عندك، ما تجودش من عندك. القسم الثالث الصفة. القسم الثالث إن أنت تقول الصفة اللي قالها النبي، ما تخترعش صفة جديدة. اخترع صفة جديدة زي إيه مثلا؟ زي الجماعة إحنا قلنا عليهم اللي بيقولوا الأذكار دلوقتي، كل الطرق اللي هم مبتدعة، بسميهم مبتدعة، القبوريين يجي يذكر لك النبي بطريقه معينه. كنا بنقعد احنا وصغيرين معاهم يعني، وانا فاهم كويس جدا بيقولوا ايه، يقعدوا كده ويقعدوا جنب بعض صف واحد وفي وشهم صف تاني، يقعدوا الله الله الله الله. ايه الصفه دي؟ هو النبي لما كان بيقول الله كان بيقولها بالطريقه دي؟ كان بيقولها بالمرجحه دي؟ انت عمال تتمرجحها دي وحي يا حي الله، قول يا لطيف مش عارف كم مره، في ايه الصفه؟ ايه الطريقه اللي انت بتقولها دي؟ ما تقول سبحان الله سبحان الله سبحان في سرك كده، سبحان الله سبحان الله خير ما قال النبيون من قبل لا اله الا الله، لا اله الا الله لا اله الا الله. قول افتح بقى 1000 2000 3000 افتح براحتك، ها قول سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، قول سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم سبحان الله، واقعد اخترع واقول صفه مش موجوده اصلا. ها الرابعه والاخيره التخصيص. تخصيص يا جماعه ان انت تخص عمل موجود في الإسلام بزمان أو بمكان، تخص عمل موجود في الإسلام، شريعة شعيرة من شعائر الإسلام موجود، زي مثلا صلاة الشكر، سجدة الشكر دي في حاجة اسمها سجدة شكر في الإسلام؟ آه في موجودة، تمام موجودة. لما أجي أسجد سجدة شكر أسجدها إمتى؟ في أي وقت تحس أنت عايز تشكر ربنا أسجد. إمتى تبقى بدعة؟ لما خصص لها مكان، اخصص لها مكان، اجي بعد كل صلاه من صلوات المفروضه واقوم ساجد سجده شكر لله. ليه يا عم بتسجد سجده شكر لله؟ بقول لك بشكر ربنا على ان هو وفقني للصلاه. يا سلام، جئت بعمل لم ياتي به النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. هو النبي السؤال بقى كان بعد كل صلاه بيسجد لربنا سجده شكر؟ هتقول لي لا، يبقى انت سبقت النبي، يبقى انت سبقت النبي الى فضيله لم يسبق اليها هو صلى الله عليه وسلم. هو النبي طب ما سجدش سجده شكر؟ سجد. طب خصص سجده الشكر؟ قال يا جماعه ورا كل صلاه اسجدوا سجده شكر، ما قالش والله. اذا سجده زي بالظبط موضوع القبور وزياره القبور، هل زياره القبور مشروعه؟ اه مشروعه، تمام. اروح امتى؟ روح في اي وقت انت والنساء. انا رايي ان النساء يجوز لها ان هي تروح المقابر، النبي قال كده صلى الله عليه وسلم في الحديث. خلاص اروح امتى؟ اروح كل يوم جمعه؟ لا بدعه. ايه ده ما انت لسه قايل لي روح. اه روح بس ما تخصص،

وبيت من ضمن المراسم دلوقتي ان الخطيب لازم يجيب لي خطيبته ايه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.